السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق لقدامة المقدسي رحمه الله، وهذا هو اليوم يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الثاني الآخر لعام 29 و400 للهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح. ولأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه، أشبه بيع الطير في الهواء. نعم، في هذا بيان لمسألة مهمة ولها تطبيقات كثيرة في مسائل البيع. هذه المسألة هي ما يتعلق ببيع الإنسان ما لا يملكه. حكيم بن حزام صحابي المشهور المخضرم الذي عاش، يقال عاش 60 عاما في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، كان يبيع ويأتيه الرجل يطلب منه سلعة معينة ليست عنده ولم يملكها بعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يصح أن يبيع السلعة ثم يمضي وهي لم يملكها بعد، ثم يمضي إلى السوق فيشتري هذه السلعة ثم يبيعها عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، يعني ما لا تملك. والحديث نص صريح وصحيح في المسألة، وأن المسلم لا يجوز له أن يبيع سلعة لم يملكها بعد، ولو كان ذلك ممكنا، أي أن يتملك السلعة بعد ذلك. للنهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، ولأنها قبل ملك هذه السلعة لم تدخل في ضمانه بعد. وإذا لم تدخل في ضمانه فإنه ليس له ربحها. لورود النهي عن ربح ما لم يضمن. والدليل الثالث دليل نظري وتعبيري، قال: لأنه لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، لأنه قد يبيع شيء لا يملكه ضالا أنه سيجده في السوق فلا يجده، أو يجده خلاف ما يتوقع من ثمنه، أو غير ذلك من العوارض. والعقود في الشريعة الإسلامية الأصل فيها أن تقع باتة من غير تردد، وبيع الإنسان ما لا يملك فيه تردد، لأن الإنسان لم يملك السلعة بعد، فقد يبيعها ثم هو لا يملكها ولا يستطيع أن يتملكها، أو أنه يجدها بخلاف ما كان يظن ويتوقع، فيفضي ذلك إلى النزاع والشقاق. وقلنا إن من مقاصد الشارع في العقود التقليل من الخصومات والتنازع والشقاق بين العاقدين. ومن التطبيقات المعاصرة، وهي كثيرة في هذه المسألة، ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء. فيأتي إنسان إلى مؤسسة مالية أو إلى شخص مليء قادر أو إلى مصرف من المصارف أو بنك من البنوك، فيقول: أنا أريد أن تشتروا لي هذا البيت وأنا أشتريه منكم مؤجل بأزيد من ثمنه حال، أزيد من ثمنه حالا. فإذا أبرموا العقد بينهم وبين الطالب هذا لهذا البيت مباشرة قبل التملك، فهذا من المسائل أو من الصور التي يكون فيها بيع الإنسان ما لا يملك. ولذلك من أهم الشروط في صحة جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء أن لا يبرم عقد بين طالب هذه السلعة وبين المصرف أو المؤسسة المالية أو غير ذلك إلا بعد تملك هذه السلعة. ولو كان المصرف أو المأمور المطلوب من هذا الشراء قادر ومليء ويستطيع أن يشتريها، نقول ولو كان، لأنه أيضا إذا كانت السلعة معينة كما يكون في المرابحة للآمر والشراء، السلعة معينة عين معينة ليست في الذمة، يعني قد يأتي الإنسان ويطلب سلعة ليست معينة، لكن يقول: أنا أريد أن تحضر لي كيلو من الأرز، هذا غير معين، أي كيلو أحضره من الأرز من نوع كذا يكفي. لكن قد يطلب أيضا عينا معينة كما يطلب بيتا أو سيارة محددة. فإذا أبرم العقد قبل التملك ربما هلكت هذه العين قبل أن تملك، ويقع في ذلك الشقاق والنزاع ومخالفة مقصد الشارع من العقود. ولذلك جاء النهي، والنهي واضح من جهة العلة والمقصد، من عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك. قال رحمه الله: فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. هذه المسألة يسميها الفقهاء ببيع الفضولي، وهو الذي لا يملك سلعة وليس بمأذون له في التصرف فيها، هذا له علاقة بالمسألة السابقة وهي النهي عن بيع ما لا يملك. الشارع الحكيم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، تفرع عن ذلك مسألة: لو باع الإنسان ما لا يملك، والمقصود ما لا يملك وما لم يؤذن له فيه في التصرف فيه، لأن الوكيل والوصي والولي هؤلاء لا يملكون. لو أن إنسان وكل آخر ببيع سلعة فهل هذا الوكيل يملك هذه السلعة؟ لكن يجوز له أن يبيعها، ونحن نقول لا يبيع الإنسان ما لا يملك، فكيف نجمع بين هذا والقول؟ نعم نعم، فهو إذن له بالتصرف، فنقول لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة إلا وهو يملكها أو مأذون له في التصرف فيها كالوكيل والوصي والولي، فقد يكون الإذن من صاحب السلعة مالكها كما في الوكالة، وقد يكون من إذن الشارع كما في الولي. لكن لو أن إنسانا باع سلعة لا يملكها يسميها الفقهاء ببيع الفضولي، فما حكم بيعه؟ قال المصنف رحمه الله: إن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان. المسألة خلافية على قولين مشهورين، القول الأول وهي رواية في مذهب الحنابلة لا يصح ويجب رده، وهذا مذهب الشافعي أيضا رواية عند الحنابلة وهو مذهب الشافعي، ويجب رد هذا البيع وهو باطل. القول الثاني يصح هذا البيع، صح بيع الفضولي، لكنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل، وهذا مذهب مالك، هو قول حنفية في البيع دون الشراء، لأن الشراء يقولون يقع على المشتري بكل حال، سيأتي الشراء، فهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور صحة العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه المالك نفذ وإن لم يجزه بطل. طيب ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ يعني نقول إذا كان هذا سيرجع إلى المالك فكذلك في المسألة الأولى، لو قلنا أنه ترجع، لو قال المالك نعم أنا بعته أبيعه الآن ووقع العقد، يقع صحيح ولا لا؟ وهذا أيضا نقول أيضا ما يصح إلا إذا أجاز المالك لهذه السلعة. فما الفرق؟ واضح السؤال؟ الضمان. نعم، في المسألة الأولى الذين يقولون أنه بطل يعني لم ينعقد العقد أصلا ولا تترتب عليه آثاره، ولا تترتب عليه آثاره من الضمان ومن الربح الذي والنماء الذي يكون. فمثلا الذين يقولون بالقول الثاني وهو صحة العقد مع أنه موقوف، الضمان في هذه الفترة والنماء، النماء للمشتري والضمان على المشتري لأنه ملك هذه السلعة ولو كانت موقوفة حتى يجيز. هذا القول، القول الثاني هو قول الجمهور، وقول الجمهور ويستدل لهذا القول أي القول الثاني بالحديث المشهور حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة أضحية، يريد أن يضحي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو شاة للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية، فاشترى له، أعطاه دينار فاشترى له شاتين، وفي الطريق وهو عائد باع شاة بدينار فرجع بالدينار وبالشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. يقول عروة فما بعت بعد ذلك إلا وربحت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يبيع ولا يشتري إلا وقد بورك لهم في هذا البيع والشراء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة، وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، لم يأذن له ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتر لي بهذا الدينار شاة، اشترى له شاتين. طيب الآن الشاتان ملك من؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم. باع شاة منها، هل هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن بإذنه، ومع ذلك لو كان العقد باطلا لأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعا له، فهذا فيه إجازة لهذا العقد، إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العقد بدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فلو كان باطلا لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين بطلانه. ولو كان الإذن شرطا مطلقا وأنه لا يمكن أن يصح العقد إلا وأن يكون هناك إذن مسبق لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف عروة ببيع الشاة بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يدل على أن العقد صحيح موقوف على إجازة المالك. الدليل الثاني دليل عقلي، قال الشارح، قال المصنف لأنه عقد له مجيز حال وقوعه، هو المالك، المالك فيجيزه حال وقوفه فوقف على إجازته كالوصية. ما دام أننا اشترطنا أنه بإجازة المالك هذا قد حفظنا الحق له، لأن هذا سيكون أيضا قد يكون في مصلحة المالك، فهذا التصرف تصرف لمصلحة المالك، فقد يفوت هذا المشتري، ولو لم يفعل عروة هذا لما قد لا يستطيع مالكها بيعها، لأن المشتري والمحتاج إلى هذه السلعة سدت حاجته بشراء غيرها فتفوت عليه الفرصة، فكان في ذلك مصلحة، أي تصحيح العقد ثم أيضا حفاظا على حق العاقد وتأكيدا للمصلحة ووجود المصلحة، ربط ذلك بإجازة المالك، فتحصل بذلك تحصلت المصلحة مع حفظ الحق. المصلحة في أنه قد يفوت المشتري لو لم يتم هذا العقد، وحافظنا على الحق حق المالك بأننا ربطناه بإجازته، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. طيب، ما هو رد أصحاب القول الأول وتوجيههم من الحديث؟ الحديث يقول نص واضح في هذه المسألة، فكيف يرون هذا الحديث؟ حديث عندهم علم به، ما رأيكم كيف يوجهون الحديث؟ الحديث ضعيف. لا، هذا هناك توجيه لهم للحديث. نعم، قالوا حديث عروة محمول على أنها وكالة، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما وكل عروة أن يشتري له شاة، قالوا هذه وكالة مطلقة بالبيع والشراء، فيدخل فيها شراؤه الأول وبيعه الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالتصرف فيما يتعلق بهذه المسألة كلها. أحضر رشاة يشتري ويبيع، وفي هذه التصرفات المتعلقة بهذه المسألة قالوا هذه وكالة مطلقة. وإذا وكل الإنسان وكيلا على تصرف فتصرف فإنه مأذون له في ذلك. طيب، ما رأيكم؟ والدليل قالوا لأنه سلم، باع الأول، اشترى الأول وتسلمها، ثم باع في المرة الثانية وسلم السلعة، كل ذلك يدل على أنه إيش؟ أنها ليست أنه وكالة مطلق. طيب، ما ضد؟ نعم نعم. ولذلك نقول إنه لو كانت الوكالة مطلقة لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التصرفات التي صرفها لا يتصرفها إلا المالك الحقيقي، لأنه اشترى حقق الوكالة، بعد ذلك البيع وتسليم السلعة تسلم الثمن كل ذلك تصرف الملاك لا تصرف الوكيل، لأنه لم يؤذن له بذلك ولم يكن ذلك محل الوكالة، لأنه غير معلوم مسبقا أن هذا مستجد على العقد. نعم، الوصية. و كذلك القول الراجح في هذه المسألة هو القول قول الجمهور وهو القول الثاني، وهو الذي تتحقق به المصلحة وتحفظ به الحقوق ويدل عليه الدليل، الدليل النصي والدليل العقلي. قال: ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. نعم، جامع بين الوصية. الوصية لا تنفذ إلا بإجازة الموصى له. لو أن إنسانا أوصى لإنسان فإن هذا العقد صحيح من حيث الابتداء، لكنه موقوف على إجازة الموصى له. لو أن إنسان قال: أنا أوصي بزيد، وزيد غير وارث، بعشرة آلاف، ما حكم هذا العقد؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، موقوف على إجازة الموصى له. قد يقول زيد: أنا لا أقبل، ولماذا توصيني؟ لا أقبل وصي. فعندئذ غير ملزم زيد بأن يقبل. لو قلنا أن العقد يقع لازما لازم زيد أن يقبل العشرة وأن يقبل الوصية. فالوصية لشخص لا بد تقع صحيحة، لكنها موقوفة على إجازة الموصى له. فقاس ذلك، قال: العقد موقوف على إجازة المالك كالوصية. وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح فيلزم المشتري. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن، فإنه محتمل لغير الإذن فلا يتعين كونه إذنا. نحن تكلمنا عن إن باع مال غيره بغير إذن. طيب، إن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه، يعني محمد أعطاك 5000 ولم يقل لك اشتر بها شيئا، وجدت وانت داخل في السوق سلعة وبضاعة يريدها، في علمك أنه يريدها مثلا المشتري، أو أنه لو اشتريتها الآن وبعتها بالغد فتكسب، يكسب فيها 1000 ريال لأن سعرها المعروضة به مناسب، أو لأي سبب، فاشتريت بعين مال غيرك شيئا بغير ذيه، فالحكم فيه كالبيع. إلا أن الحنفية يقولون في البيع لأنه موقوف على إجازة المالك. أما في الشراء فعندهم يقع للمشتري بكل حال، وهذا الذي جعل المصنف يجعل لها إفراد عن المسألة السابقة. والصحيح أنه يقع موقوفا سواء في مسألة البيع أو الشراء، على يقع صحيحا موقوفا على إجازة من باع له أو اشترى له. قال: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. فالخلاف فيه كالخلاف في المسألة، والراجح هو الراجح في المسألة الأولى. قال: فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته. الآن هو أعطى المسألة الأولى نقول أعطاه 5000، المسألة الثانية لم يعطيه شيئا، لكنه يعلم أن زميله أو أن أخاه يريد هذه السمعة، فقال أنا حدثني عنها من قبل وأنه يريد شراءها، فالحمد لله وجدناها الآن فاشتراها، وقال أنا اشتريتها 5000 في الذمة، ليست حاضرة ولم يعطي، قال بثمن في ذمته، ثم نقد ثمن الثمن من مال الغير، يعني جاء عنده مال لهذا الشخص لكنه في ذات الوقت لم يكن له مال معه مال هذا الغير، فأحضر المال الذي عنده لمن اشترى له وسلمه. قال صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، يعني الشراء العقد الذي تم بالسلعة والثمن الذي في الذمة، وكونه نقده من المال الغير هذا تصرف آخر فهو في ذمته، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، إن أجازه المشتري قال نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك وأنت تعلم أن حاجتي نعم أنا أحتاج هذه، لازم العقد، وإن لم يجز فمن عمل يلزم، لأن يعني العقد صحيح لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه. قال والبيع صحيح فيلزم المشتري، العقد الآن ليس موقوفا بل هو اشتراه بذمته لا من نقود الشخص الذي أعطاه، وليس هناك أدنى تعلق ما بين المشتري أو المتصرف الفضولي وبين المشترى له، فعندئذ يلزمه ولا يقع موقوفا، وقع موقوفا على إجازة، إن أجازه لزم وإن لم يجز وقع على المشتري نفسه. قال فإن باع مال غيره وهو حاضر، هذه مسألة أخرى. الآن كل اللي مضى معنا المشتري أو البائع غائب يتصرف فضولي في ماله سواء بالبيع أو في الشراء وهو غائب، لكن لو أن إنسان جالس ومعه زيد ومحمد وهناك سيارة يملكها محمد وهم جالسون، أتى إنسان وقال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، وهو لا يعرف مالكها هو زيد ولا محمد، مالك من هو الآن؟ محمد. فقال زيد نعم أنا أبيعك هذه السيارة، قال بكم؟ قال 50000، قال اشتريت، ما رأيك في هذا العقد؟ الآن مالك السيارة محمد موجود يسمع الكلام ولم يتكلم ولم ينكر ولم يعترض وساكت بل شاهد على ذلك كله، لم يفته منه شيء. من تبيع لي هذه السيارة؟ قال زيد نعم. فكم؟ 50000. اشتريت، سلم 50000، قال عطي المفتاح، أعطاه المفتاح موجود أخذه سلم، ما رأيكم في هذا العقد؟ نعم. نعم. في اعتراض؟ تفضل. نعم. نعم. طيب. شيء؟ نعم. هو الصحيح أنه كمسألة الغائب تماما. وحضوره لا أثر له وسماعه لهذا العقد لا أثر له، لأن القاعدة وهو من قول الشافعي وهي قاعدة فقهية تلقاها العلماء بقبول لا ينسب لساكت القول. قال ولكن السكوت في معرض الحاجة ايش بيان السكوت يعني هذا استدراك على القاعدة. قاعدة تقول لا ينسب لساكت قول استدراك ولكن السكوت في معرض البيان أو في معرض الحاجة بيان أو في معرض البيان بيان يعني في معرض الحاجة إلى بيان بيان. ولذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سنة إذا سكت فهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لأنه السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان فلما لم يبين دل على إقراره صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نقول السكوت ليس بإذن مجرد السكوت ليس بإذن ولو كان يفترض أنه يعترض أو يحتج نقول ليس هذا مجرد السكوت لأنه ربما قد سكت لأنه يظن أن هناك يعني تلاعب أو مزاح أو لأنه يعلم أن هذا الأمر سيرجع إليه ولا علاقة لهم ولذلك لم يتكلم لأنه يقول هذا لا يعنيني. فلا يكفي مجرد السكوت لكنه لو أجازه وأعطاه المفتاح وأخذ 50,000 وقال أخذ زيت 50,000 وقال هذه محمد فلوسك قبلها وأخذها وقباته يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهو كمسألتنا في البيع للغائب وعلى ما رجحنا بأن العقد صحيح موقوف على إجازتي ولذلك نقول حضوره كغيبته. قال فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فإن السكوت ليس بإذن فهو محتمل لغير الإذن لأنه قد يكون ما يظن أن ذلك سيتم أو أن هذا يحتاج إلى إذنه أصلا صراحة فلا يتعين كونه إذنا وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب بيع النجش باب بيع النجش والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره والحيلة وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد متفق عليه. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه. وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن لأنه غبن للتوريد العاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كذبا ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرنا. شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من العقود قد نهى الشارع عنها وهي أنواع من البيوع حرمها الشارع الحكيم فقد جاء فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه حديث متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا الثاني، ولا تناجشوا، هذا الثالث، ولا يبع حاضر بباد، هذا كم؟ الرابع. والحديث متفق عليه. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، الحديث رواه الشيخان، ومعنى النجش ما هو؟ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء هذه السلعة. لماذا؟ ليغتر به المشتري واقتدي به. هناك النجش، هناك النجش هو في الاصطلاح، وإيش الاصطلاح ما عرفه هنا؟ طيب اللغة هو في اللغة التنفير، قال النجش الطيري تنفيره، فيزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. طيب هل لابد أن يكون هذا مواطأة للبائع ولا بدون مواطأة حتى يسمى نجش؟ نعم، لا يلزم، قد يكون بمواطأة بين الزائد هذا الذي يزيد الناجش، بمواطأة بين الناجش وبين البائع، وقد لا يكون بمواطأة ولكن يريد أن يضر المشتري. فأيا كان، هناك النجش المعكوس. إيش النجش المعكوس؟ كيف يتواطأ جملة من البائعين على أن لا يزيدوا عن هذا الثمن، هذا أيضا لا يجوز لأنه فيه ضرار بالبائع كما أن هذا فيه ضرار بالمشتري. قال فهو حرام لأنه خداع. ما حكم هذا البيع؟ إنسان اشترى سلعة قد نجش فيها، يعني صار هناك فيها مزايدة ممن لا يريد الشراء، ثبت هذا، فما حكم العقد أصلا؟ قال والشراء صحيح. وهذا هو القول الأول في المسألة، أن العقد صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية الشافعية والحنابلة، فهو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن العقد باطل ولا يصح، وهي رواية في المذهب، مذهب الحنابلة، وهو قول مالك رحمه الله. لماذا؟ وجه أو الدلالة على أنه عقد باطل، أما أنه عقد صحيح ما يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العقود الصحة، لكن الذي يبطلها هذا هو الذي يحتاج إلى أن نستدل له، لأنه على خلاف الأصل. الأصل صحة العقود، وأن تقع العقود صحيحة نافذة. قال لأنه جاء النهي عن هذا البيع، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فالعقد فاسد غير صحيح. النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة أو قاعدة أصولية استدلوا بها كثيرا في فساد العبادة المنهي عنها أو عن إتيان شيء منها أو عن حتى في العقود، فيستدل بها جمع من أهل العلم على فساد العقد. قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، فإذا العقد فاسد باطل. مع أن المصنف رحمه الله قال والأولى أصح، يعني الرواية الأولى وهي المذهب وهو قول الجمهور بأن العقد صحيح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، يعني عائد إلى من النهي؟ هل النهي للمشتري ولا النهي لغير المشتري أن ينجش؟ غير المشتري وهو الناجش. ولذلك حقق القول في هذه المسألة، أي في مسألة النهي يقتضي الفساد، شيخ الإسلام بكلام جميل ورصين، كلام جيد رصين في هذه المسألة. واختار رحمه الله أثر النهي في العقود، ما أثر النهي إذا نهى الشارع عن العقد، ما أثر النهي عن العقد؟ فقال رحمه الله النهي يقتضي الفساد إذا كان الحق لله تعالى، ولا يقتضي الفساد إذا كان الحق للمخلوق، وأثر النهي أن يقع موقوفا على إجازة من له الحق. وهذا هو المختار في هذه المسألة، وهو الراجح في أثر النهي على العقود. أثر النهي في العقود أنه إذا كان الحق لله تبارك وتعالى فإنه يقتضي الفساد. نهى الشارع عن البيع بعد الأذان الثاني، بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، الحق فيه لمن؟ لله، ليس للمخلوق، المخلوق ليس له في هذا حق. الوقت البيع صحيح، لكن في هذا الوقت حرم البيع والشراء وهو بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، الحق فيه إذن لمن؟ لله. لو تم عقد في هذا الوقت فإنه فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن الحق فيه لله تبارك وتعالى فهو فاسد لا يصح. إذا كان النهي لحق العبد، حق العاقد، فإن النهي لا يفسد العقد بل يجعله موقوفا على إجازة من له الحق. من أين أتى بهذه هذا التفريق؟ أتى به من جملة النصوص والجمع بين النصوص حتى استقرت عند هذه القاعدة. فإن الشارع يفسد العقود والملحظ فيها أنها حق لله عز وجل، بينما هناك عقود نهى الشارع عنها ولم يفسدها. وعند الاستقراء لهذه النصوص أو لهذه العقود التي نهي عنها ومع ذلك أجازها الشارع وجعلها موقوفة، تبين أن الشارع في العقود التي يكون الحق فيها للآدم للمخلوق للعاقد أثر النهي فيها أنها تكون على أنها الحق فيها للمخلوق في إجازته وعدم إجازته. دليل ذلك في حديث المصراه، إذا باع الإنسان شاة قد حبس ضرعها مدة عن الحلق حتى يبدو للمشتري أنه كبير وأن هذا مقدار حلبتها، ثم لما حلبها المشتري أول مرة فجاءت الحلبة الثانية والثالثة إذا هي ليست كالأولى، فعلم أنها مصراة، ماذا جعل الشارع له؟ نعم، بصاع أو له أن يمسكها أو يردها وصاع من تمر. طيب إذن دل على أن الشارع أجاز هذا العقد، لو كان باطلا فإنه لا يحق له حتى ولو أراد أن يمسكها لا يحق له، لأن العقد أصلا لم يقع. عندئذ كل العقود التي يكون الحق فيها المخلوق تقع صحيحة موقوفة على إجازة من له الحق، مثل ما مر معنا الآن قبل ذلك في قضية بيع الفضول، الشارع لها قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا باع، هل هذا يقتضي الفساد؟ مثل الآن ما معنا في النج، هذا عقد نهي فيه عن النج وتم فيه النج، فعندئذ النهي للحق الآدمي نعم، فله أن يمسك لو أنه قال لا أنا إذن هذه السلعة، ولو كان أنه قد زاد فيها بل لا يريد شراءها، أنا أعرف قدرها وأعرف حقي فيها وأمسكها، هل نقول لا أصل العقد غير صحيح؟ لا، نقول العقد صحيح موقوف على إجازته، خاصة إذا كان الغبن فيها فاحشا، أما إذا كان الغبن أصل يسير ولا اعتبار له وهو زاده ولا يريد شراءها لكنه في حدود ثمنها، كونه لا يريد شراءها لا يؤثر في ثمنه، لكن إذا زاد زيادة مؤثرة وهو لا يريد شراءها فله الفسخ. قال وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة فاحش، أما إذا كان هذا لا يؤثر في سعرها وأنه وإن كان زاد فيها فقد زاد عليه من يريد شراءها لأن السلعة تستحق هذا الثمن، فعندئذ نقول لا حرج في ذلك أي في العقد، وأنه عقد صحيح موقوف على إجازته إن كان قد غبن غبنا فاحشا، وإن لم يكن غبن غبنا فاحشا أو كان غبنا غير لا يخرج عن عادة فإنه ليس له أن يفسخ هذا العقد، وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الجمهور، فإن العقد صحيح. قال سواء كان ذلك المواطأ من البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار، فدام أنه قد غبن سواء كان ذلك المواطأ، قال البائع أنا لا علاقة لي في المسألة أبدا، كون إنسان يأتي طرف ثالث ويزيد السلعة ولا يريد شراءها لما بينه وبين المشتري من خصومة أو إرادة الإضرار به، أنا لا علاقة لي، أنا استلمت مبلغي ولم أعرف هذا الشخص ولا علاقة به، وأثبت أن أصلا لا علاقة له بهذا الناجش مطلقا، نقول لا يكفي هذا، فإن القاعدة تقول الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، هذا ضر به وضر به من خلال الزيادة في الثمن، فإذا كان هذه الزيادة في الثمن تخرج عن العادة فله أن يفسخ العقد لأنه قد غبن غبنا فاحشا، قال لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان، وسيأتي تلقي الركبان. ولو قال البائع عن مسألة أخرى، لو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا، إنسان يريد أن يشتري سيارة مستعملة وأتى إلى معارض السيارات وأعجبته سيارة، بكم هذه؟ قال هذه سمت مني ب50,000 وهو كاذب، قال تبيعينها ب50؟ قال نعم، لأن المشتري يظن فعلا هذه قيمتها لكن البائع كذب عليه، قال هذا لا يجوز محرم لأنه تغرير بالمشتري منهي عنه البائع، لكن لو وقع فإن البائع يأثم لمخالفته بمخالفته هذه لأنه كذب والكذب محرم وغر والتغرير والغش محرم، لكن ما أثر ذلك في العقد؟ النهي يقتضي الفساد؟ لا، أقول النهي يجعل العقد موقوفا على إجازته، قال فالبيع صحيح وله الخيار، أي للمشتري الخيار. لماذا ذكرناه؟ لأنه إن كان يريد أن يمسك هذه السلعة وقال لا هذه أصلا فعلا أنا أعرف أن هذه قيمتها ولا أريد أن أرجعها، وإن قال لا فله الخيار في أن يفسخ العقد ويرجع إليه الثمن ويرد السيارة على البائع. طبعا. نعم النهي يقتضي الفساد في مسائل العبادات، لكن المسألة التي معنا في أثر فساد النهي في فساد العقود والمعاملة، لكن إذا نهي عن لا يقتضي الفساد فيها إذا كان الحق لله، وإذا كان الحق للمخلوق فإنه أثر النهي أنه يقع العقد موقوف غير نافع. هذا مما يذكره العلماء في مسألة أثر النهي هل يقتضي الفساد، فبعضهم يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا في مسائل العبادات، وبعضهم يقول إذا كان الحق إذا كان النهي متعلق بذات العبادة يقتضي فساده، وإذا كان النهي يتعلق بأمر خارج عن عبادة فإنه لا يقتضي فساده. الصلاة في الأرض المغصوبة، نهي الإنسان عن يصلي في الأرض المغصوبة، صح ولا لا؟ صلى إنسان صلاة صحيح ولا لا؟ على القول الأول أن النهي يقتضي فساد يقول الصلاة غير صحيح لأن النهي يقتضي فساد. القول الثاني وهو الصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي لأمر خارج عن الصلاة لم يقل لم يأتي النهي عن الصلاة، بل أتى النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا أمر خارج عن الصلاة، فصلى في أرض مغصوبة الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. لكن لو أن الإنسان صلى بدون وضوء فهذا عائد النهي ذات الصلاة، الصلاة تقع الصلاة فاسدة غير صحيحة. فإذا كان النهي هذا في مسائل العبادات، إذا كان النهي لذات العبادة متعلق بذات العبادة فإنه يقتضي فسادها، وإذا كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي فساد هذه العبادة. قال رحمه الله: فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من مصر يتلقى الجلد قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه النجش، والشراء صحيح وعنه أنه باطل للنهي. والمذهب الأول لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي بضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار فأشبه بيع المصرّاح، وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار بالخبر. والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن، والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن. فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. تلقي الركبان هو أن يخرج الرجل من البلدة من مصر إذا جاءت مصر فإما أن تكون إيش؟ إما أن تكون مصروفة أو غير مصروفة. إذا كانت مصروفة فهي إذا كانت مصروفة يعني إذا كانت ممنوعة من الصرف فهي مصر المعروفة. فقوله من مصر أو من المصر لو جاءت بدون التعريف من مصر، فإن قال من مصر دل على أنها البلدة المعروفة، وإن جاءت مصروفة فهي لأي بلد. قال أن يخرج من مصر من بلدة من البلدان يتلقى الجلب. فما يأتي مثلا البادية يأتون كما هو معهود بالسمن وبالإقط وبالغنم والشياه، يريدون أن يبيعونها في المدينة وفي البلد، فيأتي يخرج لهم الإنسان قبل أن يدخلوا إلى السوق ويشتريها منهم. ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز للخبر الذي مر معنا في المتفق عليه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. وأيضا في حديث مسلم حديث أبي هريرة لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. هذه من أدلة شيخ الإسلام التي استقرأ منها القاعدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تلقوا الجلب، طيب من تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، ولا يكون الخيار إلا مع العقد الصحيح. قال فيحرم للخبر، وأيضا لأن فيه خديعة وغش، وربما أيضا يحدث غبنة، لأن هذا البادي لا يعرف السعر الحقيقي لهذه السلعة، فيتلقاها ذات الرجل يريد أن لا يعلم هذا البادي عن السعر الحقيقي، ويتلقاه يقول هذا سعرها، ترى سعرها في السوق بعضهم كذا، يقول هي موجودة بكثرة وأنا سأخذها منه وما أدري أنا أربحه. من هذا الكلام الذي فيه لا شك خديعة وغش، فهو أشبه النج. قال والشراء، ما حكم العقد؟ هذا الذي يهمنا في المسألة. على قولين، القول الأول أن الشراء صحيح وهو قول الجمهور وهو المذهب، والرواية الثانية في المذهب أنه باطل. باطل لماذا؟ للنهي، لأن الشارع نهى عن تلقي الركبان والنهي يقتضي الفساد. قال والمذهب الأول أنه صحة بحديث لا تلقوا الجلب، هذا نص، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف: والمذهب الأول الراجح في بيع البيع الذي يتم أو هذا العقد الذي يكون بتلقي الركبان تلقي الجلد أنه عقد صحيح، أنه عقد صحيح، ولمن جلب الخيار، لكن هل له الخيار مطلقا أو لا سيأتي. قال للحديث، والحديث صحيح وصريح في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى السوق فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. لو كان العقد باطلا لما يمكن أن يكون هناك خيار، لأن الخيار أثر من آثار أو أمر يترتب على وجود عقد، ولا يمكن أن يكون هناك خيار مع عدم وجود العقد. فإثبات الخيار دليل على وجود العقد وصحته. قال الدليل الثاني أن النهي لماذا؟ لضرب من الخديعة، يعني لأجل الخديعة، ويمكن استدراك ذلك بالخيار، ترتفع الخديعة في إثبات الخيار قياسا على بيع المصراة، كما أن الشارع صحح عقد المصراة وأثبت الخيار للمشتري، لأن إثبات الخيار يحفظ حق المشتري في عدم غشه والتدليس عليه. أما غش ودلس عليه كان له خيار، والخيار يدفع عنه هذا الغش وهذا التدليس. قال وللبائع، طيب هذا الخيار مطلقا، له خيار مطلقا أو لا بد أن يكون هناك غبن فاحش أو غبن يخرج عن العادة؟ فيه قولان. قول الأول قال وللبائع إن غبن غبنا يخرج عن العادة فإن لم يغبن فلا خيار له، مثل قوله في النج. قول الثاني أنه له خيار مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى السوق فهو في الخيار مطلقا. قال والأول المذهب، يعني أنه ليس له خيار إلا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، أما إذا لم يغبن غبنا يخرج عن العادة فليس له خيار. قال والمذهب الأول، لأنه إنما يثبت أي الخيار بدفع الضرر عن البائع، أصلا إثبات الخيار بدفع الضرر، فإذا لم يكن هناك ضرر فلا إثبات للخيار. قال ولا ضرر من عدم الغبن، والحديث يحمل على هذا، أي يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى السوق فهو بالخيار إذا كان قد غبن غبنا يخرج عن العادة، أما إذا لم يكن يغبن أو إذا لم يغبن فإنه ليس له خيار. قال والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له خيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، لأنه إذا دخل السوق فهو بين حالين، بين أنه يعلم أن هذا الذي تلقى الجلب لم يكذب عليه وأنه أعلمه وأخبره بالسعر الحقيقي، ولذلك سعره الذي باع به هو السعر المقارب لما سيبيعه له أو سيبيعه هو في السوق، فعندئذ لا خيار له. وإن لما الحالة الثانية أنه لما دخل السوق وجد أنه قد غبن، هذه السلعة التي باعها خارج المدينة بمئة ريال هي في السوق بمئتين ريال، هذا غبن، فعندئذ نقول هذا سعر يخرج عن العادة وعن المعتاد فله الخيار، يرجع نحكم له ببطلان العقد ونقول خذ سلعتك أيها البائع وخذ الثمن أيها المشتري. قال مسألة أخرى، إنسان خرج ليس لتلقي الركبان، هو في خارج المدينة وجد جلب قادمون فاشترى منهم، لم يخرج لقصد تلقي الركبان إنما كان خارج لنزهة أو لحاجة، قال فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فهل يجوز له الشراء؟ قولان. قول الأول قاله القاضي لا يجوز له الشراء لأن النهي يعمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، وقال ونهى عن تلقي الركبان، وهذا من تلقي الركبان ولو كان لم يخرج بقصد التلقي. قال المصنف ويحتمل القول الثاني وهو محتمل في المذهب الجواز لعدم دخوله في الخبر، والأقرب الله أعلم أن الإنسان يحتاط بدينه وأن يبتعد عن هذه المسألة وأن لا يتلقى الركبان ويدعهم حتى ينزلوا ببضائعهم في السوق ثم يبيعونها. قال والبيع للركبان. مسألة أخرى، الآن هذا الشراء من الركبان، ما رأيكم في البيع عليهم؟ إنسان يخرج هؤلاء سيأتون يشترون مثلا تمر، فخرج إليهم قبل أن يدخل السوق وقال أنا أبيعكم تمر، البيع للركبان كالشراء منهم منهي عنه، لأن النهي عن تلقيهم هو لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد، لأن إذا كان خرج لتلقى الركبان ليبيع عليهم فإنه لا يجوز، لأن في ذلك إضرار لهم بأنه سيبيع عليهم بأكثر ما في السوق ويعتقدون أن هذا هو سعرها سعر هذه السلعة مع أن سعرها أقل من ذلك. وإذا باع العقد صحيح، إذا باع الإنسان أو التاجر على الركبان تلقاهم وباع عليهم فالعقد صحيح موقوف على إجازة المشتري في هذه الحالة وليس البائع، على إجازة المشتري إذا كان قد غبن غبنا يخرج عن العادة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وباقي الوقت يكون للأسئلة. السلام عليكم. سام يقول كنت أعيش في مسكن وأقوم بدفع فاتورة الكهرباء حوالي 200 ريال تقريبا كل شهر، وهذا زاد عن العادة، وأشك في أن السبب في ذلك هو جهاز اتصالات محمول فوق سطح المنزل، فقد يكون حسابه مضافا إلى فاتورتي، وقد قلت ذلك للمالك وكان يسكت ولا يجيب، ثم بعد أن تركت هذا المسكن قال لي المالك إن علي فاتورة جديدة ب300 ريال، فهل يجب علي دفعها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يتبين أن هذا الثمن لفاتورة الكهرباء هو زائد بسبب أمر آخر غير الكهرباء فالأصل أنه ملزم بذلك ما دام أنه على عقد كهرباء وأنه تأتيه الفاتورة بهذا الثمن، فإن تحقق على بخلاف ذلك فنعم، وإلا فالأصل أن يبرئ ذمته. يقول في مسألة، أحسن الله عليكم، يقول في مسألة المرابحات والنهي عنها وبيع ما ليس عندك، هل يلزم التعليل بالتعليلات العقلية حتى يقنع هؤلاء بأن هذا محرم خاصة في المسألة؟ هل يلزم التعليل في مسألة النهي عن بعض المرابحات؟ تعليل؟ أي تعليل المسألة إذا كان هناك علة واضحة نعم، أما إذا لم يكن هناك علة فيكفي أنك تبين له النص سواء من الكتاب أو السنة، وهذا المسلم ليس له أن يتعبد الله عز وجل مع بيان الحكمة، فإن الواجب عليه السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، قال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، فقالها القول فالقوم ودلت بها ألسنتهم، فدل ذلك على أن الأمر إذا جاء من الله وجاء من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب التسليم والإذعان والامتثال. ظهرت العلة والحكمة من ذلك للمسلم أم لم تظهر؟ لأن من المتقرر شرعا أن ما من أمر يأمر به الشارع الحكيم إلا وفيه المصلحة، ولا ينهى عن أمر إلا وفيه المفسدة، هذا أمر متقرر في الشريعة، فإن الذي نهاك هو الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم أن أوامر الشريعة مبناها على المصلحة، وأن المصلحة فيها ظاهرة قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وكذلك في النواهي أنه إنما النهي لذات المفسدة ولوجود المفاسد في المنهي عنه، علم ذلك العبد أم لم يعلم؟ إن علم ذلك أي علم العلة والحكمة فحسن، وهذا يزيد في إيمان العبد، وإلا فيكفي أن الأمر جاء من الشارع الحكيم ولا يتتبع هل هذا له حكمة أو لا، وقد تكون هناك أوامر مجهولة الحكمة والأمر فيها الحكمة فيها تعبدية إظهار السمع والطاعة فقط والتدلل. نقول مثلا صلاة العشاء 4 ركعات، ما العلة في أنها 4؟ ماذا تكون 5؟ العلة تعبدية، يعني ما الفرق بين نصلي المغرب 3 والعشاء 4؟ لماذا هذه المفارقة وهذا الاختلاف؟ نصلي الفجر 2 ركعات، ليش ما نجعلها 3؟ ليش ما نجعلها 4؟ ليس هذا له حكمة ظاهرة، ولا يلزم أن العبد يطالب بالحكمة في كل شيء، لكن له أمر تعبدي الأمر فيه بإظهار التذلل من العبد لله والسمع والطاعة والتسليم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطع. هذا أيضا في التحاكم، هذا في أمر الشريعة وهو أعظم، السمع والطاعة والإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل، إني أحبك. وأذكر في هذا في مسألة تلقي الركبان مثلا، أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث قال له سائل من الطلبة: يا شيخ، لو قلنا للناس هذا الكلام لربما يعني استغربوا أنك لا يجوز لك. قال: تقول كلام من؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا كررها الشيخ مرتين: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، فالتسليم هو الواجب، ظهرت العلة أم لم تظهر. نعم. يقول السائل: أحسن عليكم، ما حكم الدين في بعض ما تفعله بعض الأسواق في إعطاء نقاط المشتري تحت مسمى بطاقة الاكتساب، كما تفعله بعض الأسواق بحيث إذا وصل المشتري لعدد من النقاط المعينة 1000 نقطة مثلا فله من الهدايا كذا وكذا وجزاكم الله خير الجزاء. إن كانت هذه النقاط توهب مجانية بلا عوض، والعوض قد يكون لهذه النقاط أو يكون في زيادة ثمن السلعة، فإذا كان سيشتريها من خلال إعطائه نقاط يكون لها ثمن، وإذا كان سيشتريها بدون نقاط يكون لها ثمن مختلف، عندئذ نقول لا يجوز. أما إذا كانت هذه النقاط توهب من البائع ولا أثر في سعر السلعة في هذه النقاط ولا تزيد منها وإنما هي هبة، يقول: إن بلغت هذه النقاط شراء فأهبك السلعة الفلانية أو البضاعة الفلانية أو المال الفلاني، بدون أن يؤثر ذلك، فهذه لا إشكال فيها، لأنه لا يكون مقابل أخذ لهذه النقاط عوض، هي على سبيل الهبة والتبرع، وهذا لا إشكال فيه، لكن إشكال إذا كان على سبيل المعاوضة نقول لا يجوز. يقول: أحسن الله إليكم، بالنسبة لبيع الجلب وتلقي الركبان، هل يدخل في ذلك الذين يقفون خارج منطقة المعارض تلقي أصحاب السيارات؟ لا، ما دام أنهم في السوق وأن هذا سوق، يعني السوق في المعارض أو السوق خارج المعارض كلها للبيع والشراء، فليس هذا من تلقي الجلب، تلقي الجلب الذي قبل أن تنزل السوق. لكن إذا كانت المعارض سوقها المعارض ذاتها وما حولها من الشوارع كلها أماكن للبيع والشراء، ويعرف الإنسان ثمن السلعة إذا وصل إلى هذا المكان، فليس هذا من تلقي الجلب. أحسن عليكم. يقول: رجل دخل السوق ووجد رجلا يبيع سلعة ب10,000 مثلا وهي تساوي 20,000، فقال: الدين النصيحة، هذه السلعة تساوي 20 وهو لا يريد شراءها، فهل يعد هذا من النجح أم من النصيحة على قوله؟ إن كانت السلعة ليست معروضة المزايدة وإنما يعرضها صاحبها بهذا الثمن، فمر عليه وقال: لا، هذه السلعة تساوي أكثر من ذلك بكثير، هذا من النصيحة ومن التعاون على البر والتقوى ومن الخير الذي تقدمه لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا من محبة الخير لإخوانك من المسلمين، كما تحب الخير لنفسك فأنت تحب الخير لإخوانك. لكن إذا كانت السلعة معروضة للمزايدة فإنها بذلك تكون واضحة السعر للناس، والذي يزايد عليها جمع من الناس، فلا يكون سببا في الإضرار في المشترين، خاصة إذا كان هذه السلعة قد تصل إلى الثمن الذي يقوله، قد تقل بقليل، وقد يكون غير متيقن، وقد يكون في السلعة ما يخفى عليه فيقول هذا الكلام ويؤثر ذلك على الناس، وهو لو فتش حقيقة في هذا الكلام لما كان دقيقا. لكن إذا كانت السلعة عرضها صاحبها بسعر وليس هناك مزايدة عليها، فقوله له بهذا القول وهو متأكد أو عند غالب الظن بهذا الكلام فهذا حسن طيب. أما إذا كانت معروضة للبيع فلا يتدخل لنهي الشارع عن ذلك، لأن هذا هو النجس. أما أن يخبره بما تساوي هذه السلعة وهي غير معروضة للمزايدة فليس هناك نهي عن ذلك، النهي لا يرد على هذه الصورة. أحسن الله عليكم. يقول: هل دخول مجموعة من الناس لشراء سهم من الأسهم لرفع سعره يعتبر من بيع النبش؟ وإذا تأكد لدى من أراد أن يشتري سهما معينا أن مجموعة من الناس قد اجتمعوا لرفع سعره، هل يجوز شراؤه أو بيعه؟ نعم، هذه من صور النجش، أن يجتمع أناس لرفع سعر سهم وهو لا يستحق هذا الثمن، حتى يشتري الناس يظنون أن هذا السعر المناسب لها، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وهو من النجس، وهو من التغرير بالمسلمين، وهو من الخداع، وهو من الغش، وهو واقع للأسف واقع. لكن الشراء من شخص، الشخص يريد أن يشتري وهو يعلم أن هناك نجس وأراد أن يشتري فلا حرج عليه، لأنه وإن كان يعلم أن هذه السلعة زيد فيها وهو يريد أن يشتريها فلا شيء، النهي يرد على الناجش لا على المشتري. لو أن سلعة يزاد عليها وجاء إنسان وزاود عليها وهو لا يريد شراءها وقال أنا الحقيقة ناجش، فقال المشتري: لا أنا لا أشتريها لأن ما يجوز لي اشتراها، نقول يجوز لك والعقد صحيح، ولذلك قلنا بصحة العقد وأنه موقوف على إجازته إذا وافق حتى لو كان لا يعلم، إن كان يعلم فهذا أقوى في الدلالة على صحة العقد، لكان يعلم أن السلعة أصلا وهو يزيد عليها أن فيها نجس ويعلم ذلك واشتراها هذا أوضح في الدلالة على صحة العقد، ولا يتناوله النهي وليس منهيا عن شرائها، لأن النهي إنما هو يرد على الناجش لا على العاقد. آخر سؤال الله إليكم. يقول: ما حكم لمس الممرضة ليد المريض عند قياس الضغط أو إعطاء إبرة وما إلى ذلك؟ هل هناك إثم على المريض أم أن ذلك ضرورة وجزاكم الله خيرا؟ إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها ويجوز ذلك، أما مع عدم الضرورة فلا يجوز له أن يلمس امرأة لا تحل، ولا يجوز للمرأة أن تلمس رجلا لا يحل لها أن تلمسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما مست يده يد امرأة قط صلى الله عليه وسلم لا تحل له، فلا يجوز، لا يجوز في الأصل العام. أما إذا وقعت ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.